قصدنا خوي الشياطين سبع الشدايد ما تزعزع طنبها الدار في صون الرجال الميامين اخوان شم عيال زايد عربها ما تقصدنا خوي الشياطين سبع الشدايد ما تزعزع طنبها الدار في صون الرجال الميامين اخوان شم عيال زايد عربها سلطان في الموقف يمين ومع البنات كم طربنا ضربها صكت الحلقة سمعنا براكين تنزل على كبد الحقود بلهبها تنزل على كبد الحقود بلهبها قايد الحر والفلاحي ملبين شبك دفع مر الشهادة وخطبها يوم اصهلت خير الوظائف الميادين الصف الاول قوتك وبشربها قايد الحر والفلاحي ملبين شبك دفع مر الشهادة وخطبها اصهلت خير الوظائف الميادين الصف الاول قوتك وبشربها نصرك يا ابو خالد يعيد الموازين تبني وغيرك دار شعبه خربها للرايه العليا جنود وفيين تغلب مروتنا ولحد غلبها تغلب مروتنا ولحد غلبها الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها شبه الجزيرة قبلت البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها مع الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها جزيرة قبلت البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها شوف يا لابس جلود التعابين نار الفتن من تحت راسك حطبها اللي غدرنا مع ثبوت البراهين